ونسيت ايام الدنيا مع ربنا من اتنين. انا فاكرها بس ما عادك يوم ما وقفنا احنا الاتنين. والاول مرة اقولك وانت تقولي اني بحبك. والاول اللي خلافك انت اللي بحبك.